بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد، جزاكم الله خيرا. أؤكد على ما ذكره الشيخ عباس جزاه الله خيرا، ضرورة الاستمرار على التحصيل، وحقيقة كما قال سفيان رحمه الله: من أراد الدنيا فعليه بطلب العلم، ومن أراد الآخرة فعليه بطلب العلم، ومن أراد الدنيا والآخرة فعليه بطلب العلم. فطلب العلم أعظم وأفضل طريق موصل إلى رضوان الله عز وجل. فشمروا سواعدكم جزاكم الله خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وأن يديم علينا نعمة العلم والتحصيل، فهي والله نعمة ولذة لا يجدها الملوك، والله لذة في العلم لا يجدها الملوك، فالله الله بالعلم. جزاكم الله خيرا. ولازلنا في قراءة رسالتنا هذه موسومة بالأصول، من علم الأصول للإمام الفقيه الأصولي محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وكنا في المجلس السالف، وهو كان المجلس الخامس وهذا هو المجلس السادس، تعرضنا للكلام عن ماذا؟ قاعدة النهي يقتضي الفساد، وذكرنا على أن الشيخ رحمه الله تعالى خالف مذهبه في ذلك لأجل ما ترجح عنده من الحجة والدليل. وخلاصة هذه القاعدة أن الشيخ رحمه الله تعالى يقول: إذا جاء النهي طيب، فإذا جاء في أصل العبادة أو ما يتعلق بالعبادة، فإن هذا النهي يقتضي الفساد إن كان هذا المنهي يعرض بترك شرط أو إبطال سبب أو تحقيق مانع مثلا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة ذكروا في الاختصار معنيين. المعنى الأول الاختصار بمعنى وضع الخاصرة، وضع اليدين على الخاصرة، يعني كمثل هكذا، أن يضع يده اليمنى على خاصرته اليمنى، وأن يضع يده اليسرى على خاصرته اليسرى. طيب، وهذه صورة من الصور التي ذكروها في معنى الاختصار. وبعض أهل العلم قالوا أن معنى الاختصار هو ألا يعطي الأركان حقها من الطمأنينة، وهذا المعنى، معناه أن المختصر يضر بأركان وشروط الصلاة، وبالتالي تكون الصلاة باطلة. لما؟ لأنه سيضر بشيء من الأركان. وعلى الخلاف، هل الركن بمعنى الشرط أو بينما فروق؟ هذا ليس الباب تفصيله، وإنما الاختصار بمعنى أنه عدم الطمأنينة في الصلاة. فإذا كان بمعنى عدم الطمأنينة في الصلاة فالصلاة باطلة. لما؟ لأجل أنه يعرض بترك الشرط أو بترك الركن. طيب، إذا جاء النهي في الصلاة أو في المعاملة فإن هذا النهي يقتضي بطلان هذه العبادة أو بطلان هذه المعاملة. طيب، ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك، ويريد أن يمثل لنا بأمثلة على ما سبق، قال عفى الله عنه: مثال العائد إلى ذات المنهي عنه في العبادة النهي عن صوم يوم العيدين، النهي عن صيام أو عن صوم يوم العيدين. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: إنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. إنسان يريد يصوم وهذه من الأخطاء التي قد تقع عند بعض الناس. شخص متعود أن يصوم الأيام البيض، ومعلوم أن طائفة من أهل العلم وهو قول جمهور العلماء على أن الأيام البيض هي اليوم 13 14 15 من كل شهر. فإذا كان يوم 13 من ذي الحجة هو يعتبر ما يزال إيش؟ ما يزال العيد التي هي أحد أيام التشريق، وهو آخرها، آخر أيام التشريق اليوم 13، وهو من الأيام المحرمة صيامها. فإذا أراد أن يصوم 13 14 15 يقال له لا يجوز لك أن تصوم يوم 13 لأنه يوم عيد. فإذا صامه صار هذا الصيام إيش؟ باطلا. ليش؟ لأنه جاء النهي عنه لذاته، يعني عائد إلى ذات هذا اليوم. قال ومثاله العائد إلى ذاته في المعاملة النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة. النهي عن البيع بعد النداء، بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة. قلنا الذي تلزمه الجمعة من؟ العاقل البالغ المقيم الذكر. طيب قوله هنا يعني ممن تلزمه الجمعة، لو زاد الضابط الذي ذكره في ذلك الموضع السابق ممن تلزمه الجمعة على وجه لا يباح، زد هذه القيد على وجه لا يباح، بمعنى ليس في حال ضرورة، بمعنى ليس في حال ضرورة. إنسان يكون تلزمه الجمعة لكن قدر الله عليه بضرورة، عنده مرض واحتاج أن يشتري دواء، فيعني ماذا، لا بأس أن يأتي إلى الصيدلي ويطلب منه ذلك، يطلب منه الدواء، هذا باب ضرورة. قال عفى الله عنه ومثال العائد إلى شرطه في العبادة. هذا الآن المثالين السابقين شيء يعود إلى ذات، إيش يعني إلى ذات؟ يعني في أصل المعاملة وأصل العبادة، أصل العبادة وأصل المعاملة سيمثل الشيخ الآن. قال ومثال العائد إلى شرطه في العبادة النهي، النهي عن لبس الرجل ثوب الحرير، فستر العورة شرط لصحة الصلاة، فإذا سترها بثوب منهي عنه لم تصح الصلاة لعود النهي إلى شرطها. طبعا هذا إذا كان في ماذا يكون إلى ماذا يضر بشرط، هذا إذا كان ضر بشرط. إذا كان هذا اللبس أو هذا اللباس ليس من باب ستر العورة، يعني مثلا عمامة، عمامة حرير، عمامة من الحرير لابسها، فهل تكون الصلاة باطلة؟ الجواب لا. لما؟ لأجل أنه ليس لا يضر ذلك بالشرط، بخلاف إيش؟ بخلاف ما إذا كان لابسا الثوب، فلو نزعه لبدت عورته، لبدت عورته، وبالتالي يكون قد أضر بشرط. لكن الظاهر في هذا المثال، هذا المثال ليس بصحيح. لما؟ لأنه على قاعدة عند أهل العلم يقولون إذا جاء النهي منفكا عن أصل العبادة أو أصل المعاملة فإن هذا النهي لا يكون سببا لفساد العبادة. إيش معنى منفكا؟ يعني يكون النهي خارج الصلاة، يعني الله عز وجل لما حرم على الرجال لبس الحرير مطلقا في الصلاة وفي غير الصلاة، في الصلاة وفي غير الصلاة. طيب بخلاف إيش؟ بخلاف الصوم، فقد جاء التعيين بتحريم صيامه في العيد، جاء النهي في تحريمه في العيد، يعني في أصل الصوم تنصيص على العيدين. طيب كذلك التنصيص على النهي عن ماذا؟ عن البيع والشراء بعد الجمعة، يعني بعد الأذان، بعد الأذان هذا جاء التنصيص فيه في أصل. لكن لبس الحرير ولبس الذهب وكذلك الصلاة في الأرض المغصوبة أو الوضوء بالماء المغصوب، هذا كله إيش؟ المناهي منفكة، ليست خاصة بالصلاة، بل هي في كل إيش؟ في كل المعاملات، في كل المعاملات. فلبس الحرير ليس خاصا بالصلاة، وإنما هو إيش عام. لذلك قد تجد في بعض كتب الفقهاء يقولون وهذا النهي منفك وهذا النهي غير منفك، يعني المنفك الذي هو عام، نهي عام واضح، ليس في الصلاة فقط ولا في الزكاة فقط ولا شيء، إنما عام واضح. أما الذي لا ينفك الذي هو داخل في أصل هذه المعاملة وهذه العبادة، هذا هو الذي يقال فيه بأنه يفسد العبادة أو يفسد المعاملة. قال عفى الله عنه: ومثال العائد إلى شرطه في المعاملة النهي عن بيع الحمل، النهي عن بيع الحمل، يقصد الشيخ رحمه الله تعالى النهي عن أو نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن حبل الحبلة، يعني أن تبيع مثلا الشاة وتبيع ما حملت أو ما ستحمل، تبيع ما في بطنها أو ما ستحمله في المستقبل، فهذا منهي عنه لما للغرر، هذا للغرر، لأن من شرط البيع أن يكون المبيع إيش معلوم، وأنت ما تدري إيش الذي في بطنها، هل يبقى هل يموت، هل ستلد بعده، هل سيحصل لها ضرر فلا تلد. قال: فالعلم بالمبيع شرط لصحة البيع، فإذا باع الحمل لم يصح البيع لعود النهي عن شرطه أو لعود النهي إلى شرطه الذي هو معلوم. طيب إذا كان تسمعون عن بعض الأحيان يعبرون ويقولون بيع السمك في البحر، يبيع السمك في البحر، الآن في تعاقدات بين الدول أن الشركة الفلانية من دولة الفلانية تأتي وتصطاد في المياه الإقليمية لبلد كذا وكذا، فيبيعون لهم هذا السمك، فتأتي ولا شك أنهم يجدون سمكا، أصلا هم يجدون سمكا، لكنهم يجدون بكميات ما هي محددة، قد تكون فوق المتوقع وقد تكون أقل من ذلك، فهذا النوع أيضا من هذا البيوع أيضا محرم. ليش؟ للغرر في ذلك. لكن ممكن أن يقال الإذن، يعطى الإذن بالاصطياد بأجرة، يعطى الإذن، ممكن نقول إيش يعني، يؤجر له أن يصطاد في هذا البحر، يؤجر له الاصطياد في البحر بغير أن يكون بيع للسمك نفسه، هذا ممكن. ليش؟ لأنه قد يكون إيش مثل الشخص الذي يعطيك سيارة وتستأجر السيارة منه بمبلغ معين، ثم تذهب أنت وتشتغل على هذه السيارة، وما يسر الله سبحانه وتعالى لك بالرزق كان لك، هذا منهم، هذه مثل هذه الصورة. لكن بيع المجهول، أن أقول لك مثلا أنا أبيعك كذا كذا طن من الأسماك أو كذا كذا، فهذا لا يجوز لي وجود الغرر. قال عفى الله عنه: ومثال النهي العائد إلى أمر خارج في العبادة، النهي عن لبس الحرير، لأن الشيخ عبر بكلمة خارج، وهذا الذي كما ذكرناه التعبير بالمنفك وغير المنفك، الشيء الذي هو داخل في أصل العبادة وأصل المعاملة يقال له غير إيش منفك، والذي هو خارج العبادة وخارج المعاملة يقال له منفك. إيش يعني منفك؟ يعني تستطيع أن يتخلص الإنسان منه، فالإنسان إذا كان لابسا للعمامة يستطيع أن إيش يخلعها، استطيع أن يخلعها، بخلاف إيش؟ بخلاف الثوب الذي هو حرير، أنا أستر عورتي بثوب الحرير، فإذا خلعته بدت عورتي، وبالتالي يكون أضررت بشرط ستر العورة، فتكون الصلاة باطلة بهذا الاعتبار. قال: ومثال النهي العائد إلى أمر خارج في العبادة، النهي عن لبس الرجل عمامة الحرير، فلو صلى وعليه عمامة حرير لم تبطل صلاته، لأن النهي لا يعود إلى ذات الصلاة ولا شرطها، لكنه إيش آثم لكونه لبس الحرير، هذا بالنسبة للرجل. قال: ومثال العائد إلى أمر خارج في المعاملة، النهي عن الغش، فلو باع شيئا مع الغش لم يبطل البيع، لأن النهي لا يعود إلى ذات البيع ولا شرطه، إنسان باعك شيء مغشوش، فهو آثم على ذلك، ويجوز لك أن تقر هذا البيع، ويجوز لك أيضا أن تطلب الإقالة أو تطلب رد هذا. المهم أن البيع هنا لا يكون باطلا، تطلب أن يرد هذا البيع. ومن هذا الباب النهي عن بيع الشاة المصراة. شاة يعني كانت العرب قديما إذا أرادوا أن يبيعوا شاة يحبسونها عن ولدها أياما فيكثر لبنها، يكثر اللبن، فيأخذونها وولدها إلى السوق، فيظن المشتري يظن أنها تدر اللبن، يعني ولدها معها وما زال ضرعها ملآنا بالحليب باللبن. طيب فيشتريها، فإذا اشتراها وعاد إلى البيت حلبها ظهر العيب الذي فيها، الذي هو أنها لا تدر اللبن أصلا. فحينئذ إما أن يقرها يمسكها، وإما أن يردها كما جاء ومعها صاع من تمر كما في حديث أبي هريرة. لكن الشاهد أن البيع أصلا إيش؟ ليس بباطل، البيع ليس بباطل، فلك أن تردها ولك أن تقر. قال عفى الله عنه: وقد يخرج النهي. الآن عرفنا أن هذه القاعدة، قاعدة النهي يقتضي الفساد ليس على إطلاقها. النهي هذا إذا جاء وأضر بتحقيق شرط من الشروط أو خلف سببا من الأسباب التي تكون لأجلها العبادة، طيب، أو حصل مانعا من الموانع التي تمنع من صحة العبادة ومن صحة المعاملة، فحينئذ نقول أن هذا النهي يقتضي الفساد. إذا كان في أمر داخل في العبادة أو في المعاملة فحينئذ كذلك، إلا في حال أن يقوم الإجماع، إلا في حال أن يقوم الإجماع على اعتبار هذه المعاملة وصحتها. عندنا مثلا قوله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام، انظروا هذا النهي إيش في الصلاة، ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء، قال لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم. هذا الآن فيه نهي شديد على أن الإنسان إذا صلى يرفع وينظر إلى السقف، ينظر إلى السماء، هذا فيه نهي إيش في الصلاة. فلماذا لم يقل العلماء ببطلان الصلاة هنا في هذه الحال؟ وقع الإجماع على صحتها، أخرجنا وأسقطنا القاعدة. ومن هنا نقول كل قاعدة ولها شواذ، كل قاعدة ولها شواذ، يعني ليست الاستدلال بالقواعد الأصولية أو القواعد الفقهية أو القواعد الحديثية حتى ليست مطلقا نقول نجري القاعدة كلها. ولذلك مما انتقد على شيخ مشايخنا الشيخ الألباني رحمه الله أن ضعف بعض الأحاديث التي هي واردة في الصحيح، فقيل له أن لكل قاعدة شواذ، يعني الأئمة النقاد قد انتهوا من نقد الصحيحين، فلا يصلح أن يأتي إنسان بعد هذه الحقبة ويقول القواعد تقول بأن هناك أحاديث ما زال فيها أو يمكن أن نعيد النظر فيها، فقد تلقت الأمة بقية الأحاديث بالصحة والقبول. واضح؟ قال عفى الله عنه: وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معان أخرى لدليل يقتضي ذلك. فمنها يعني عندنا الآن التحريم قد يخرج من حيز كونه حرام، حتى ربما من كونه حرام إلى درجة أنه واجب. يعني هل يعقل أن إنسانا يتصور أن الشيء المحرم ينقلب فعله واجب؟ هل ممكن يتصور الإنسان أن ينقلب الواجب هذا إلى من صنعة التحريم إلى صنعة أن يصير فعله واجب؟ الجواب نعم، بظروف معينة أو بأسباب معينة تحتف بهذا المحرم، سيأتي التمثيل. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر الخصلة الأولى التي أنه إلى الكراهة، فقال عفى الله عنه: منها الكراهة، يعني هذا الذي يسميه أهل العلم بالصارف، سميه إيش؟ الصارف، أن ينصرف النهي من كونه حرام إلى كونه أقل رتبة وهو الكراهة. ومثلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. الواو هنا تسمى واو الحال، تسمى واو الحال، أي حال كونه يبول. معنى ذلك أن مس الذكر باليمنى في أصله ليس بحرام، إلا في حال أن يكون الإنسان يبول، وفي حال البول لا يجوز أن يمس الذكر أو أن يؤخذ الذكر باليمنى. قال: فقال الجمهور. وإذا رأيت كلمة الجمهور هنا المقصود بها أغلب العلماء، إذا رأيت كلمة الجمهور فالمقصود بها أغلب العلماء. أحيانا في النظر الفقهي يكون ثلاثة مقابل أربعة مقابل واحد، يعني أحمد ومالك والشافعي ضد أبي حنيفة، واضح؟ وقس على هذا المعنى، المراد بكلمة الجمهور يعني أغلب العلماء. جزاك الله خير. قال: فقال الجمهور: إن النهي هنا للكراهة، لأن الذكر بضعة من الإنسان، والحكمة من النهي تنزيه اليمين. هذا قول، وإلا فليس هذا مطلقا، بس الصواب يعني أن هذا الأمر على أصله على التحريم، أنه لا يجوز مس الذكر في حال ماذا؟ في حال البول. وإلا فجمهور العلماء يقولون بأن هذا استنادا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما هو بضعة منك، أي جزء منك. ولو قيل كذلك لا، طبعا في خلاف في مسألة مس الذكر في هل ينقض الوضوء أو لا، هذا باب آخر. قال عفى الله عنه: قال: الثاني الإرشاد، يعني النهي يخرج من كونه للتحريم إلى نهي إرشاد، كما أن الواجب ينزل إلى درجة أيضا كذلك الإرشاد والاستحباب، فكذلك هنا. قال: مثال قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا تدعن، هذا الآن نهي، نهي صورته صورة أمر، ده نهي في صورة الأمر. قال: لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا فيه التصريح بأن هذا الإرشاد. طيب، كل الأحكام الخمسة أو يعني ماذا ممكن أن تنوب بدلا أو تتناوب فيما بينها بأحوال معينة. عودة إلى يعني ماذا إلى الأمر السابق الذي هو أنه قد يكون الشيء المحرم يصير واجب فعله. نحن جميعا نعلم أن أكل الميتة حرام، كما قال الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة، فيحرم على الإنسان أن يأكل الميت. طيب، لكن إذا قدر عليك وأنت في موضع معين ولم تجد طعاما إلا شيئا ميتا، فإنه يجب عليك إذا ما خشيت الموت، إذا حصل في حال أن تكون في ضرورة، كما قال الله عز وجل: إلا ما اضطررتم إليه. ففي حال الضرورة يجب عليك أن تأكل من هذه الميتة. طبعا المقصود بالميتة هنا ليس المتعفن، ليس المتعفن الذي قد بدأ الدود يأكله، وإنما المقصود شيء مات يعني حديثا، ما زال يعني ماذا لحمه متماسكا، ما زال لحمه متماسكا، أو وجدت خنزيرا أو شيء من هذا القبيل، فحينئذ يصير أكل هذا الشيء الميت واجب. بل يقول شيخ الإسلام تيمية وجماعة من أهل العلم أن من لم يأكل من الميتة تعمدا حتى مات قاتلا نفسه، مات قاتلا نفسه. فإذن هذا انتقلنا به من صنعة المحرم إلى صنعة الواجب، وهكذا أيضا العكس قد ينتقل الواجب إلى التحريم، قد يصير الشيء الواجب محرما بظروف معينة، ملابسات معينة. طيب، مثال على ذلك تغيير المنكر، تغيير المنكر واجب أن الإنسان يغير المنكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. لكن إن كان هذا المنكر سيؤدي إلى حصول ما هو أعظم منه نكارة، مثل ما يفعل بعض إخواننا الذين الله يهديهم عندهم شيء من الحماس والشدة، يجد مثلا إنسانا يسب الرب أو يفعل بعض المنكرات، فلربما أدى ذلك إلى قتله، أو حصل كذلك القتل فيما بينهم، فهذا منكر أعظم، هذا منكر أعظم. وبالتالي إذا حصل ذلك يكون هذا المغير آثم على كونه فعل شيئا أعظم من المقصود أو أعظم من ذلك المنكر الذي حصل. وهناك صور كثيرة، لكن هذا من باب فقط التنبيه ببعض على الكل. قال عفى الله عنه وغفر له: من يدخل في الخطاب بالأمر والنهي؟ ماذا من عرفنا النهي وعرفنا الأمر، طيب يجب علينا الآن أن نعلم من هم الذين يخاطبون ويؤمرون وينهون. قال عفى الله عنه: الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي هو المكلف، وهو البالغ العاقل. البالغ العاقل. قال: فخرج بقولنا البالغ الصغير، فلا يكلف بالأمر والنهي تكليفا مساويا لتكليف البالغ. نحن تكلمنا فيما سلف أن الشيخ رحمه الله تعالى لما ذكر المكلفين قال: ما من شأنهم التكليف فيشمل الصغير والمجنون. وهنا الشيخ جاء بتعبير أدق، وهو أن يكون ماذا؟ خارجا من ذلك التكليف، وتكليفه بالأمر والنهي ليس تكليفا مساويا لتكليف البالغ. يعني إيش معنى أن تكليفه غير مساوي؟ الصغير إن صلى طيب صحت صلاته، وإذا لم يصلي ما نقول أنه إيش؟ كافر، ولا نقول أنه آثم، ولا نقول كذا، واضح؟ أما الأمر بضربه فهو أمر لمن؟ لأولياء الأمور، وليس أمرا للصبي. قال عليه الصلاة والسلام: علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم على تركها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. فالأمر هنا لأولياء الأمور وليس للطفل، وليس للطفل. وبالتالي يكون هذا التكليف كما هو مذهب الإمام مالك رحمه الله، كأنه يشير أنه يكلف بالأمور المحببة والمستحبة، أما الأمور الواجبة فلا يكلف بها. معنى ما معنى لا يكلف؟ أي أنه لا يترتب على فعله ترك، لا يترتب على تركه عقاب للواجب، ولا على فعله للمحرم عقاب، هكذا يعبرون. قال عفى الله عنه: ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز تمرينا له على الطاعة، ويمنع من المعاصي ليعتاد الكف عنها. طبعا لا يجوز، لو قلنا مثلا أن الطفل لا يعني ليس بمكلف، ليس معنى ذلك أننا نتيح له فعل الحرام. فلو أراد أن يشرب الخمر أو أن يأكل الخنزير يمنع، حتى المجنون لا يمكن لا من شرب الخمر ولا من الزنا ولا كذلك من أكل الخنزير ولا من شيء من ذلك. فباب المحرمات محسوم، سواء عند البالغين أو غير البالغين، سواء كان عند العقلاء أو غير العقلاء. أما بالنسبة لفعل الأوامر فلا، فعل الأوامر فلا، يعني المجنون لا يصح منه أن يصلي، ولا يصح منه أن يصوم، ولا ونحو ذلك. طبعا والجنون رتب، حتى ما يسميه الناس اليوم الأمراض النفسية نوع من أنواع الجنون، صلى الله لنا ولكم العافية والسلامة. فيذهب شيء من عقله بحسبه، هناك من يكون مجنون جنون مطلق، حيث أنه يذهب عقله تماما، لا يستطيع أن يحرز نفسه لا من النجاسات ولا ينظف نفسه. وبعض الناس تجده مجنون، لكن كما يقولون إيش، مسائل الأمور التي تضره لا يفعلها، وهذا بحسبه. نسأل الله العظيم العافية من الجنون. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منه. قال عفى الله عنه وخرج بقولنا العاقل المجنون، فلا يكلف بالأمر والنهي، ولكنه يمنع مما يكون فيه تعد على غيره أو إفساد. يعني السبب في عدم في منعه من التعدي لأجل أن هناك شيء آخر يقال له خطاب الوضع الذي ذكرنا الكلام فيه. خطاب الوضع يعني الأشياء التي تتعلق بحقوق الناس، بحقوق الآدميين. لو وجدنا مجنون يريد أن يزني بمجنونة فما يمكنان من ذلك ولا يمكن من مسها، وهكذا لو أراد أن يكسر زجاج للجار أو يتلف شيئا للجار أو يقتل مثلا الشاه أو شيء من هذا القبيل فلا يمكن من ذلك. قال ولو فعل المأمور به لم يصح منه الفعل لعدم قصد الامتثال، عدم حضور العقل أصلا، لأنه لا يقصد بذلك القرب إلى الله عز وجل، وهو إلى الله المجنون، إلى الله سبحانه وتعالى يمتحن يوم القيامة كما جاء في ذلك النصوص. قال عفى الله عنه ولا يرد على هذا إيجاب الزكاة. لا يرد هذا التعبير يعني كأنه الشيخ رحمه الله، كأن الشيخ رحمه الله يريد أن يثير ما قد ربما يكون شيء من الاعتراض، لأن بين ماذا المذاهب نوع اعتراضات، صاحب المذهب الفلاني يعترض على فلان ويقول له يلزمك كذا وكذا، فيقول لا يرد علينا الأمر بإيجاب الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير والمجنون. يعني قد يقول قال أنتم الآن تقولون أن الصغير والمجنون ليس مكلفين، فكيف توجبون أن يؤخذ من زكاتهم وأن يؤخذ كذلك من حقوقهم المالية؟ إيش الحقوق المالية؟ حقوق المالية مثلا النفقة على الأبناء، مجنون عنده أبناء فيؤخذ من ماله حتى وإن رفض قصرا، ويؤخذ كذلك من ماله في النفقة على الزوجة أو النفقة على الوالدين إن كان صاحب مال. إنسان مثلا كان ما شاء الله عنده تجارة وعنده وعنده وعنده، قدر الله عليه تعرض لكما يقولون ضغط نفسي معين لحادثة معينة فذهب عقله. مثلا بعض الناس نسأل الله العافية عنده سوء ظن بالله عز وجل، حقيقة يكون عنده سوء ظن بالله، إنسان عنده تجارات ثم أحدث تجارة يسمونها صفقة بمبالغ خيالية، فتعرض هذا المال للتلف فجن. الآن حصل له جنون وهو عنده مال، طيب عنده أموال للموظفين وعنده وعنده وعنده، أي حقوق مالية هذه تؤخذ وتعطى. لما؟ هذه ليست من خطاب التكليف، هذه ليست داخل خطاب التكليف لأنه خرج من حيز المكلفين، وإنما تدخل تحت خطاب الوضع الذي هو ما يتعلق بحقوق الآدميين. قال عفى الله عنه، قال ولا يرد على هذا إيجاب الزكاة والحقوق المالية. قلنا الحقوق المالية إيش؟ حقوق الناس. الآن هذا الشخص الذي جن عنده موظفين وعنده وعنده أشياء وعنده زوجة وعنده أبناء وأناس ينفق عليهم، فهناك حقوق عليه، هذه تؤخذ. قال في مال الصغير والمجنون لأن إيجاب هذه مربوط بأسباب معينة، متى وجدت ثبت الحكم فهي منظور فيها إلى السبب لا إلى الفاعل، منظور فيها إلى السبب لا إلى الفاعل. وعلى القائم على مال هذا الصبي والمجنون هو الذي يلزمه أن يفعل ذلك، الوكيل عنه أو الوصي. قال عفى الله عنه والتكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار، حتى الكافر مطالب. قال لكن الكافر لا يصح منه فعل المأمور به حال كفره. طبعا في مسألة خلاف، هل يطالب الكافر بالصلاة؟ هل يطالب بالزكاة؟ هل يطالب بالصوم؟ هذه فيها خلاف بين العلماء، والظاهر كما أفاد الشيخ أنه يطالب. بدليل ماذا؟ أن الكفار في النار إيش يقولون لما يسألوا ما سلككم في سقر؟ إيش يقولون؟ لم نكن من المصلين. ذكروا الصلاة وذكروا إطعام المسكين ويعني أشياء أخرى، فمعنى ذلك أنه يطالب. نظير ماذا؟ نظير الشخص الذي هو جنب، إنسان جنب، قام الإنسان وهو جنب قبل صلاة الفجر فدخل عليه الفجر، أذن المؤذن وهو جنب. الآن إن صلى كانت الصلاة إيش؟ باطلة. إن صلى وهو جنب كانت الصلاة باطلة. فالكافر أيضا إذا صلى وهو كافر صلاة باطلة، لأن الله عز وجل لا يقبل هذه الصلاة إلا بإسلام، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. فلكن لابد قبل أن يحدث هذا الواجب وهذا المأمور به عليه إيش؟ أن يحقق الشرط الذي لا تصح إلا به، فلا يقبل من الكافر حتى يسلم، كما لا يقبل من هذا الجنب الصلاة حتى إيش؟ يغتسل. قال لقوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، قال ولا يؤمر بقضائه إذا أسلم، يعني الأشياء التي الواجبات التي كانت قد تركها. واختلفوا في الواجبات التي هي من حقوق الناس هل يجب عليه الوفاء بها أو لا، والظاهر والله أعلم أنها تجب، لأن باب الحقوق أوسع من باب إيش؟ من باب حقوق الآدميين عند الله عز وجل، كما قال بعض أهل العلم حق الله مبني على المسامحة وحق العباد مبني على المشاحة، حق العباد مبني على المشاحة. قال لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، لكن هناك أشياء قد ربما يعفى عنها في الشرع أو يطلب منه ذلك، مثل الدماء، مثل الدماء. وقد حصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن دماء الجاهلية موضوع، يعني الأحداث القتل التي حصلت هذه تترك، لكن في بعض الحقوق قد يطالب بها أصحابها. قال نعم. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمر بن العاص أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما كان قبله، عمر بن العاص رضي الله عنه لما أراد أن يسلم بسط النبي صلى الله عليه وسلم يده ليصافحه ويعلن إسلامه، فكف عمر يده فقال ما لك يا عمر؟ قال يا رسول الله لا أفعل حتى أعلم ما كان من أمري، يعني أنا كنت عدو وفعلت وفعلت في المسلمين، فكيف الذي قد مضى؟ فقال أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن التوبة تهدم ما كان قبلها؟ قال وإنما يعاقب على تركه إذا مات على الكفر، لقوله تعالى عن جواب المجرمين إذ سئلوا الصواب وما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. هذه من الحجج القوية على أن الكفار يطالبون بكما يسموها أو يعبرون عنها بفروع الدين، يسمونها بفروع الدين للمسائل التي هي دون أمور التوحيد. طيب، إذن خلاصة ذلك أن الذي يدخل في هذا العاقل البالغ الذي هو يطالب بهذه الأحكام. طبعا هذا على وجه عام، هذا على وجه عام، وهناك بعض الصفات الأخرى التي قد تضاف في بعض الأحكام، في بعض الأحكام، يعني مثلا الجهاد، الجهاد بالسيف، الجهاد بالسلاح، هذه لا نقول أن كل بالغ عاقل داخل فيها، بل هنا في باب الجهاد يخرج أناس من البالغين وأناس كذلك من العاقلين. فالنسوة لا جهاد عليهن، النسوة لا جهاد عليهن، وما تفعله بعض الحكومات من تجنيد النساء عسكريا هذا غلط، هذا غلط. المرأة ليس من واجب عليها أن تفعل ذلك، وبعض النسوة هداهن الله لفرط استجابتهم لدعوة التساوي، تنخرط بسهولة وتفرح أن صارت مجندة، وربما تكلف ببعض المهام التي لا يستطيع على فعلها إلا الرجال، واضح؟ فهناك أشياء الشرع أضاف إلى الوصفين السابقين كون البالغ عاقل، مثل ما قلنا في الجمعة، الجمعة ذكرنا ماذا؟ أنها تجب على من؟ تجب على العاقل البالغ المقيم، خرج المسافر، الذكر خرج الأنثى، طيب الحر خرج العبد. هذه من الصفات التي إيش؟ تضيق حيز التكليف في بعض الأحكام، قضايا كذلك مثلا الجمعة أو مثلا إمامة الناس، الإمامة الكبرى التي هي الولاية، أنها لا يصلح أن يولى فيها إيش؟ النسوة. وهكذا أيضا في غير الولايات هذه يجوز أن تولى المرأة على المال، طيب، لكن ليست ولاية كبيرة، مثل ما صنع عمر رضي الله عنه أن جعل الوصية في على الأبناء وعلى المال حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، مع وجود من؟ مع وجود إخوتها عبد الله وغيره من أبناء عمر رضي الله تعالى عنه. الشاهد أن هناك أحكام قد تضاف إلى الوصفين السابقة كون البالغ عاقل، نضيف أوصاف أخرى تضيق حيز التكليف، تضيق حيز التكليف، فلا يكلف إلا فئة معينة من الناس، واضح؟ قال عفى الله عنه: موانع التكليف. ماذا من أن عرفنا من هم المكلفين، ينبغي علينا أيضا أن نعلم ما هي الأوصاف التي تمنع من التكليف. إيش تعني تمنع من التكليف؟ أي تمنع من إيقاع العقاب على الترك للواجب، وتمنع أيضا من إيقاع العقاب على فعل المحرم. إذا فعل أو قامت هذه الأوصاف بأحد من الناس، هذه الأوصاف إذا قامت بأحد من الناس ففعل محرما، فإنه لا يترتب على فعله العقاب. مثال على ذلك إنسان قتل، طيب، قتل إنسان، نحن نعرف أن الذي يقتل النفس المحرمة أنه إيش؟ أنه يقاد. قال الله عز وجل: ولا تقتلوا والذين لا يدعون إلى أن، قال والذين وماذا؟ ولا يقتلون النفس التي حرم الله. طيب، فهنا إنسان قتل إنسان مسلم محرم الدم إلى غير ذلك من الأوصاف التي في المقتول، لكن نقول إذا قام بهذا القاتل صفة التي هي مثلا الجهل، ما كان يعلم أنه قتل إنسان، مثلا كما يقول يفعل هذا الذي نسميه نحن النصع، يتعلم الرماية، أخذ ماذا سلاحه ووضع نصبا صار يرمي عليه، وما يدري أن هناك إنسان مر خلف هذا الموضع، بعد يعني أن ذهب إلى البيت، طيب، جاء الناس وقالوا: وجدنا فلانا مقتولا خلف المكان الفلاني. فقال: متى؟ قيل له: وجدناه كذا وكذا. فعلم بعد أنه هو السبب. هنا الآن قتل بغير ما يدري، فماذا عليه؟ لا نقول يقاد به، لا نقول النفس بالنفس هنا، لما؟ لأنه قام به صفة الجهل أنه قتل، لكن يترتب عليه بعدين الأحكام الأخرى التي ذكرناها التي تدخل في حيز خطاب إيش؟ الوضع، ليس في خطاب التكليف. طيب، فالشيخ يقول هنا: قال للتكليف موانع، منها الجهل والنسيان والإكراه. الشيخ قال هنا منها، يعني من بعضها، ومما يضاف إلى ما ذكره الشيخ الخطأ والتأول، هذه خمسة: الجهل والنسيان والإكراه والخطأ والتأول. الخطأ والتأول، نضيف الخطأ والتأول. طيب مثال الجهل مثلنا، النسيان نمثل له مثال كذلك بالقتل. زيد وعمرو يعملان في الكهرباء، فقال زيد لعمر: أنا سأعمل في الموضع الفلاني، وانتبه أن يأتي آخر يشغل السكين للكهرباء فأنا سأتضرر أموت. فقال: نعم. فبينما هو كذلك نسي هذا الكلام وذهب هو بنفسه وشغل السكين للكهرباء، ثم حصل لصاحبه أن صعق ومات. فلما جاء وجده يعني ماذا صريعا ميتا. فهنا نسي أنه يعني ماذا نسي هذا الشيء فحصل له ما حصل، وبالتالي كما قلنا نفس الحكم السابق أنه لا يقاد به، وإنما يكون هذا من باب القتل الخطأ. قال: والإكراه. الإكراه كذلك، إنسان يكره على فعل شيء معين فإن هذا لا يترتب عليه، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه عن أبيه لما هدد بالقتل وهدد بما تعلمون وطلبوا منه أن يقول قولا سيئا في الرسول عليه الصلاة والسلام، جاء وهو أسيف وحزين إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله، ما زالوا بي حتى قلت فيك ما أكره. فقال: إن عادوا فعد، يعني إذا طلبوا منك هذا أيضا. ونزلت الآية: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وهذا في إفادة على أن الأمور القلبية لا إكراه فيها، الأشياء التي في قلب لا يطلع عليها إلا الله عز وجل، هذه لا يمكن أن يكره الإنسان على شيء منها أبدا. إنما الأشياء التي فيها إكراه الأفعال أو الأقوال، أن تؤمر بالتهديد والتهديد بالقتل أو نحوه، بأن تفعل الفعل الفلاني أو تقول القول الفلاني، فحينئذ لا يترتب على ذلك شيء مما يترتب على المختار الذي يختار ما يقول ويختار ما يفعل. طيب، هذه الأشياء الخمسة يسميها أيضا علماؤنا بموانع التكفير، يسمونها إيش؟ موانع التكفير. إيش يعني موانع التكفير؟ يعني من قام به هذه الصفة، إما كان جاهلا أو ناسيا أو مكرها أو مخطئا أو متأولا، فحينئذ لا يترتب على معتقده ولا على فعله كفر. مثلا الذي يعتقد أن الله عز وجل في كل مكان كافر، هذا الأصل، هذا الفعل أو هذا الاعتقاد اعتقاد كفري. لكن هؤلاء الذين يتأولون، الأشاعرة مثلا وبعض الجهمية، يتأولون هذا ويقفون على بعض الآي والأحاديث التي فيها ما يمكن أن يشتبه على الواقف عليها، فحينئذ نقول بسبب أنهم متأولة لا يكفرون. واضح؟ فمن قام بأحد الأوصاف الخمسة: الجهل، النسيان، الإكراه، الخطأ، التأول، هذه لا يترتب على فعلهم تكليف، بمعنى أنهم لا يترتب عليهم تأثيم، لا يترتب عليهم تأثيم، انتبه لهذه القضية، لا يترتب عليهم إثم. لكن قد يترتب على أفعالهم إيش؟ أمور أخرى، إذا كانت متعلقة بحقوق الآدميين أو في أمور أيضا تتعلق بالتكليف، كأن تكون الذمة غير بريئة من الفعل. مثلا كمن صلى ناسيا وهو جنب، نقول هنا لا إثم، لكن إذا علم بعد فإنه يجب عليه أن يغتسل ويجب عليه إيش؟ أن يعيد الصلاة. طيب، هذا إذا بقي الوقت أو كان الوقت قريبا فهذا كذلك. أما إذا تطاول الزمان، وهذه حصلت لبعض إخواننا حينما كنا في دماج قديما، احتلم في الليلة التي سيسافر فيها إلى بلدنا إلى عدن، وخلع ثوبه ووضعه في موضع في الغرفة، غير اللباس وما إلى ذلك واغتسل غسل عادي ثم سافر. وحينما آب ورجع إلى دماج أراد أن يأخذ الثياب فوجد فيها الأثر فتذكر أنه قد أجنب يعني مدة طويلة قرابة الشهر أو يزيد، فماذا عليه هذا؟ هذا عليه أن يغتسل ويعيد ما بقي وقته من الصلاة، أما التي قد مضت عفى الله عنه ويستزيد من عبادته، يستزيد من الصلاة كما جاء في ذلك ينظر إلى صلاة العبد فإن كان فيها من نقص فيقال انظروا هل لعبدي من تطوع، انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل به ما نقص من الفريضة. قال عفى الله عنه وغفر له. قال للتكليف موانع منها الجهل والنسيان والإكراه لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، رواه ابن ماجة والبيهقي وله شواهد من الكتاب والسنة تدل على صحة الحديث، حسن بمجموع الطرق. قال فالجهل عدم العلم، فمتى فعل المكلف محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه، لا شيء عليه. طيب إنسان كما هو معروف اليوم إخوان، هل كما هو معلوم اليوم صار بكل أسف بعض الشباب يتعاطى بعض الحبوب التي تسكر، إنسان له أصدقاء نسأل الله العافية صار بينهم هذا كثير، يقولون فلان اليوم سنعمل بفلان مقلب، نعطيه اليوم الحبوب حبوب كذا وحبوب كذا، حبوب هلوسة حبوب ما أدري إيش، فإذا أخذ وتعاطى هذا الرجل هذا الشيء وهو لا يدري أنه سيسبب أو أنه نوع من أنواع الخمور والمخدرات، فلو أخذ إلى القضاء وأريد أن يقام عليه الحد، طيب فعلم القاضي بأي سبب من الأسباب أو بأي طريقة من الطرق أن الرجل لم يكن يدري أن هذا الشيء يحدث له هذا، فلا يقام عليه حد، لا يقام عليه حد. ومن هذا الباب ما قد يكون قد وقع لبعض أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام هو عثمان بن مضعون رضي الله عنه، إذ كان يتأول قوله سبحانه وتعالى ليس على الذين آمنوا جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا الآيات، فكان يشرب الخمر ويتأول أنها ليست محرمة بهذه المعنى، فلم يحده أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يجلدوه، مع أنه قد وقع عند بعضهم أنه شرب الخمر وحد، لكن هؤلاء الذين حدوا كانوا يعلمون أنها محرمة ويعلمون أنها خمر، واضح؟ فهنا الفرق. قال كمن تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام، وحصل هذا في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد تكلم معاوية بن حكم السلمي رضي الله تعالى عنه لما عطس رجل في الصلاة ذهب يشمته ويقول له يرحمك الله في الصلاة، فجعل أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يضربون أفخاذهم ويسكتونه وهو يقول ما فعلت واثق الأمياه، فحصل منه كلام كثير، فلم يأمره الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يعيد الصلاة لأجل ماذا؟ أنه كان جاهلا بتحريم الكلام في الصلاة. قال ومتى ترك واجبا جاهلا بوجوبه لم يلزمه قضاؤه، إذا كان قد فات وقته، بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر المسيء في صلاته وكان لا يطمئن فيها، لم يأمره بقضاء ما فات من الصلوات، وإنما أمره بفعل الصلاة الحاضرة على الوجه المشروع. هذا بالنسبة إيش؟ لمن فعل شيئا جاهلا أو تركه جاهلا. قال عفى الله عنه والنسيان ذهول القلب، النسيان معناه أن يذهل القلب، ذهول القلب عن شيء معلوم، هذا تعريف النسيان أن يذهل القلب عن شيء معلوم، يعني شيء يكون عندك معروف ومعلوم ثم يذهل عنه. قال: فمتى فعل محرما ناسيا فلا شيء عليه، كمن أكل في الصيام ناسيا، ومتى ترك واجبا ناسيا فلا شيء عليه حال نسيانه، ولكن عليه فعله إذا ذكره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها. هذا في حال النسيان، أنه لا يترتب على نسيانه مأثم. طيب، إذا نسي الإنسان صلاة حتى لقي ربه ماذا عليه؟ ليس عليه شيء، ليس عليه شيء، وينظر بعد إذا كانت صلاة يكمل بها من النوافل. ولذلك يعني ينبغي علينا معاشر الإخوة أن نستزيد من النوافل، لأن النوافل تجبر ما يقصر من الفرائض. لا يكتفي الإنسان بالفريضة ويقول أعمل بحديث الأعرابي: لعلك تقصر، تأتي بصلاة تنسى ركعة فيها تسهو ولا تعرف هذا السهو أبدا، خاصة إذا صليت منفردا. يصلي إنسان بعض أحيان صلاة الظهر ثلاثا وما يدري، يسلم حتى يلقى الله وهي ثلاث، فحينئذ لابد أن ينظر للإنسان أن يهتم بالنوافل. قال عفى الله عنه: والإكراه. الإكراه إلزام الشخص بما لا يريد، فمن أكره على شيء محرم فلا شيء عليه. أكره، أجبر على شرب الخمر، قيل له: إما أن تشرب الخمر وإلا قتلنا ولدك، إما أن تأكل من لحم الخنزير وإلا فعلنا بزوجتك. قال: فمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، كمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ومن أكره على ترك واجب فلا شيء عليه حال الإكراه. فإذا قدر، إذا كانت بعد هذه الواجبات ممكن أن تؤدى، أداها بعد أن ينتهي الإكراه. وعليه قضاؤه إذا زال، كمن أكره على ترك الصلاة حتى خرج وقتها فإنه يلزمه قضاؤها إذا زال الإكراه. وتلك الموانع هي في حق الله، لأنه مبني على العفو والرحمة، وأما في حقوق المخلوقين فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه إذا لم يرضى صاحب الحق بسقوطه، والله أعلم. مثلا كما تفعل العصابات، يخطفون مثلا ولد فلان ويقولون له: أنت أمين الصندوق وأنت رئيس أو مثلا عندك الأمور المالية لفلان، إما أن تأتينا بالمبالغ الفلانية أو بالأوراق الفلانية أو بالمستندات الفلانية وإلا قتلنا ولدك. هو الآن مكره، طيب، فيعني جاء بحكم أنه أمين الصندوق أو هو مسؤول المالي، فذهب وفتح الخزائن وأخذ المال ثم دفعه إلى فلان ليستنقذ ولده، لأنه لو لم يفعل لقتل الولد، وهذا إكراه. هذه المسألة يقول الشيخ رحمه الله: إذا كانت هذه الأشياء المكره عليها من حقوق الله، يعني مثلا شربك للخمر، شرب الخمر هذا حق لله عز وجل، ما في حق للمخلوقين. طيب، حق ماذا؟ حق السرقة في حق لله وحق من للمخلوق. فإنه حينئذ إذا صاحب الحق هذا إذا رضي بإسقاطه كان بها، وإلا فيضمن هذا المكره، يضمن المال ويقول له: المال عندي، وهو بحسبه بعد ذلك، لكن لا يكون سارقا. ولعلنا نكتفي إن شاء الله تعالى بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن يسددنا وإياكم، وأن يعيننا وإياكم على تحصيل العلم، إن ربنا سميع الدعاء. وأختم بكلمة قصيرة، وهي أن إن شاء الله تعالى هذا آخر مجلس لنا في هذه القراءة، فأقول لإخواني وأبنائي أن يستزيدوا من العلم، والله يا إخوة، ثم والله بالله، وأكرر لكم تلك الكلمة التي دائما أحب أن أذكرها، لأننا والله لمسناها، لمسناها، وهي قول شيخنا رحمه الله: يا أبناء اطلبوا العلم، فوالله لا ندري متى نحرم هذا الخير. والله حينما كنا في حياة شيخنا كنا نقول أننا نعيش عيشة أهل الجنة. ولو سألت أي إنسان، لو سألت أي إنسان درس على الشيخ رحمه الله وعاش في دماج لقال: لم أعش في حياتي بسعادة ولا بطمأنينة ولا بشيء من يعني مما كما عشتها في دماج. فكانت حياة سعيدة جدا رغم شحة الأمور المالية والتعب والجوع، لكن كانت القلوب في راحة يعلمها الله عز وجل. فكنت أقول يعني كيف الشيخ يقول هذا: يا أبناء اطلبوا العلم فوالله ما ندري متى نحرم هذا الخير. ودارت الأيام ووقع ما أخبر به الشيخ رحمه الله تعالى. صرنا اليوم يعني يعز علينا أو يصعب علينا بعض الأحيان، خاصة بفترات الاختلالات الأمنية التي حصلت عندنا، فتضررنا، ما استطاع الواحد منا حتى أن ربما يخطب الجمعة، وربما ما استطاع أن يدرس، وربما ما استطاع أن يقرأ كتاب، وربما شغله الوضع، شغل الذهن وذهبت الهمة وذهبت الأفكار، وصار الإنسان مشتت الذهن لا يستطيع أن يركز في علم. فهكذا أقول: يا أبنائي أنتم في خير، ومن وفقه الله عز وجل يتذكر قول أيوب بن أبي تميمة السختياني رحمه الله، يقول: لا ينبغي لمن وجد في نفسه فطنة أن يضيع نفسه. لو رزقك الله عز وجل فراغا، ورزقك الله عز وجل صحة، ورزقك الله سبحانه وتعالى فهما، فلا ينبغي لك أن تضيع نفسك. الأمة محتاجة إليك، والله لو كل واحد منا يحمل هم هذه الأمة ويبقى حريص، يبقى محترق القلب، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجراد والجنادب يقعن فيها، قال: وأنا آخذ بحجزكم وأنتم تتفلتون من بين يدي إلى النار. يا أبنائي نحن نحتاج طلاب علم، نحتاج من يقوم بأمر هذه الأمة. الأمة ليست محتاجة لكثرة أطباء ولا كثرة مهندسين ولا كثرة معماريين ولا كثرة تجار، نحتاج من يقوم بأمر هذا الدين. الأمة ما أصابها هذا الضعف ولا تسلط عليها الأعداء من كل حدب وصوب إلا لما ابتعد الناس عن الدين، لما ابتعد الناس عن دينهم. وجود طلاب العلم سبب من أعظم الأسباب لعودة الإسلام إلى العز. قال مالك بن أنس رحمه الله: لن، انتبهوا لهذا، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. الصحابة رضي الله عنهم كانوا رعاة بقر وغنم، كانت متقاسمة فارس والروم كما هو الحال اليوم، روسيا وأمريكا متقاسمة، العرب متقاسمة لخيراتهم يأكلونهم أكلا. لكن لما أخذ المسلمون بزمام هذا الدين وتمسكوا بكتاب الله عز وجل، صار فارس والروم يرهبونهم من مسيرة شهر، كما جاء في حديث جابر في الصحيحين قال: ونصرت بالرعب من مسيرة شهر. يقول هرقل: بعد أن سمع أبا سفيان يتكلم عن الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي في البخاري، قال: لئن صدقت ليملكن ما تحت قدمي. لمن؟ أنهم كانوا يعلمون أن التمسك بالدين عز. فشمر يا ولدي ويشمر يا أخي إلى أخذ هذا الدين والتمسك به. ولا شك أن تحصيل العلم يحتاج إلى التعب، لا تظن أن طريق العلم مفروش بالورود، ربما تجد معارضة من الأهل، ربما تجد معارضة من الأقربين، ممكن يعارضك المجتمع كله، لكن امضي واستمر واجعل هدفك نصرة هذا الدين، أخذ هذا الدين. انظروا كيف تعب سلفنا، نحن اليوم نقرأ في مكيفات وما إلى ذلك، والناس ربما الآن في أماكن كثيرة اليوم تتكلم الكلمة تنتشر على مستوى العالم، هذه فعلا نعمة عظيمة. كان سلفنا يتعب الواحد منهم ربما يسافر الأشهر الطويلة من أجل أن يحصل حديث أنت تكتبه في أقل من دقيقة. يسافر الرجل من منطقة إلى منطقة ومن بلد إلى بلد أشهر على قدميه، منهم من شرب بول نفسه. منهم من شرب منهم من شرب بول نفسه من أجل أن يكتب لك حديث أنت اليوم صرت تقرأه أو تكتبه في أقل من 3 دقائق. ما هذا الكسل؟ ما هذا التواني؟ نحن نحتاج يا إخوة أن نشمر ويكون عندنا همة لأخذ هذا الدين، حرقة أن ننصر ديننا. الله عز وجل يقول: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. فالله الله بالعلم، الله الله بالعلم، الله الله بالعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم السداد والعافية، والله المستعان.